سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الشيخ القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: فناداها من تحتها أو من تحتها. نعم سيدي تفضلوا. قوله تعالى: فناداها من تحتها، قرئ بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس: المراد بمن جبريل عليه السلام، ولم يتكلم يعني موسى حتى سواء قلنا يعني المراد بما بمن أو بمن، يعني جبريل، يعني ناداها من تحتها. من المنادى؟ جبريل. أو من ناداها؟ من تحتها، يعني بالمباشرة الذي هو تحتها هو سيدنا جبريل. نعم. ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وقاله علقمة والضحاك وقتادة، ففي هذا لها آية وأمارة، أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيم. وقوله ألا تحزني تفسير النداء. ناداها يعني ناداه أن كذا. نعم. وأن مفسرة بمعنى يسموها تفسيرية، فأوحينا إلى نوح أن يصنع الفلك. أن يعني تفسيرية، أن يصنع الفلك بوحينا، وهيك الآية. نعم. المعنى: فلا تحزني بولادتك، قد جعل ربك تحتك سريا، يعني عيسى عليه السلام. يعني على هذا يعني عيسى يعني سيد، سرات سرى جمع سري، والسري السيد يعني. نعم. والسري من الرجال العظيم الخصال السيد. قال الحسن: كان والله كهم سرات شعراء، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. هم مبتدأ وسرات خبر وشعراء خبر. نعم. قال الحسن: كان والله سريا من الرجال، ويقال سري فلان على فلان أي تكرم. نعم. وفلان سري من قوم سراه، وفلان سري من قوم سراه. نعم. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريبا جدا، يعني ناداها وأشارها يعني بندائه إلى أنه تحتها يعني نهر. نعم. قال ابن عباس: كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه، يعني تحتها كان نهرا كان قد انقطع ماؤه، لكن فأجراه الله تعالى للسيدة مريم. نعم. والنهر يسمى سريا لأن الماء يسري فيه. قال الشاعر: سلم ترى الدالي منه أزوارا، إذ يعج في السري هرهرا. إذا يعج إذا يعج في السرير كسر. إذا يعج في السرير هرهرا. نعم. وقال لبيد فتوسط، يعني شو الشاهد للبيد؟ يعني في النهر. نعم. فتوسط عرض السري وصدع مسجورة متجاورا قلامها. قلامها. نعم. يعني عرض السري يعني النهر. نعم. وقيل ناداها عيسى عليه السلام وكان ذلك، يعني قيل الكلام الثاني أول شيء سيدنا جبريل، وقيل سيدنا عيسى. نعم. وكان ذلك معجزة وآية وتسكينا لقلبها، والأول أظهر، يعني أنه جبريل عليه السلام. نعم. وقرأ ابن عباس فناداها ملك من تحتها. قالوا وكان جبريل عليه السلام في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها. نعم. ذلك قال تحتها. قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جنيا جنيا جنيا، هذا عوض، هذا كثير من يقول جنيا جنيا جنيا، وقراء يفعلون ذلك بعضهم يعني. نعم. فكلي واشربي وقري عينا. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى وهزي، أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع، والباء في قوله بجذع زائدة مؤكدة. وهزي بجذع يعني هزي جذع، ليش قال وهزي بجذع؟ تأكيد يعني، كما يقال خذ بالزمام، يعني خذ الزمام. نعم. وأعطي بيدك، يعني بيدك يعني أعطي يدك، تأكيد هذا. نعم. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. نعم. أي إلى السماء يعني إلى السقف، كل ما علاك فأظلك هو سماء. فليمدد بسبب إلى السماء يعني يجعل حبل ويربط حاله ويشنو حاله إذا ما عجبه يعني، ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. نعم. أي فليمدد سببا، السبب هو الحبل يعني. نعم. وقيل المعنى وهزي إليك رطبا رطبا على جذع النخلة. نعم. وتساقط أي تتساقط. نعم. فأدغم التاء في السين. نعم. وقرأ حمزة تساقط مخففا فحذف التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم في رواية حفص عاصم، ليش عاصم ليش؟ نعم. وقرأ عاصم في رواية حفص تساقط بضم. نعم. التاء مخففة وكسر القاف. وقرئ وقرئ تتساقط بإظهار التائين، ويساقط بالياء وإدغام التاء. يساقط قراءة يعقوب، يساقط تساقط يساقط. نعم. وتسقط. نعم. ويسقط وتسقط ويسقط ويسقط بالتاء للنخلة وبالياء للجذع، فهذه تسع قراءات ذكرها الزمخشري والمعتمد منها المتواتر ثلاثة. نعم. رطب نصب بالهز، أي إذا هززت الجذع هززته بهزة، بهزه، هززت بهزه رطب رطبا جنيا. نعم. وعلى الجملة فرطبا يختلف نصبه بحسب معاني القراءات. حسب وحسب بحسب بحسب ما تفرق. نعم. فمرة يستند الفعل إلى الجذع، ومرة إلى الهز، ومرة إلى النخل. نعم. وجنيا معناه قد طابت وصلحت للاجتناء. نعم. وهي من جنيت الثمرة. تفضل. نعم. ويروى عن ابن مسعود ولا يصح أنه قرأ تساقط عليك رطبا جنيا برنيا. وقرأ ويروى عن ابن مسعود. نعم. هذا السطر التاسع. ايوه. ويروى عن ابن مسعود. ما شاء الله عديته. نعم. نعم. ويروى عن ابن مسعود. نعم. ولا يصح. نعم. انه قرأ تساقط عليك رطبا جنيا برنيا. برنيا يعني عدم الصحة بقوله برنية موجودة. نعم. وقال مجاهد رطبا جنية، رطبا جنية أو جنية جنية. قال كانت عجوة. وقال عباس بن الفضل سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله رطبا جنية، قال لم يذوي. فقال لم يذوي. نعم. كمل. لم ينضج يعني سيجي. كمل. قال وتفسيره لم يجف ولم ييبس، يعني تازع من زين، يعني ناضج، يعني في أطيب يعني وأفضل حالاته. نعم. ولم يبعد عن يدي مجتنيه. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم. قال الفراء الجني والمجني واحد. جني بمعنى مجني. نعم. ويذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل والمقتول والجريح والمجروح. الجريح بمعنى مجروح. نعم. وقال غير الفراء الجني المقطوع من نخلة واحدة والمأخوذ من مكان نشأته. نعم. وأنشدوا وطيب ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على قرب. هذا الشاهد جناها يعني الطفى، أخذ الآن يعني تازع في غايتها. نعم. يريد بالجنى ما يجنى منها، أي يقطع ويؤخذ. هلا بيقطعوا بيحطوا بيجعلوا يوم ليحملوا ويوم ليسيبسوا الهال واليوم ثلاثة أرباع فواد وعم تروح، أما الأصل دغري طازج يعني. نعم. قال ابن عباس كان جذعا نخرا فلما هزت، يعني كانوا يابس، كان يابس. فلما هزت نظرت إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلع. نعم. ثم نظرت إلى الطلع استعف، يعني يقول عن العروق يعني، يعني نبعت، ويعني سبحان الله كل الأمور خوارق. نعم. ثم نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف. نعم. ثم اخضر فصار بلحا، فصار بلحا، ثم احمر فصار زهوا، ثم رطبا، كل ذلك في طرفة عين. فجعل الرطب يقع بين يديها لا طبعا، يعني هذا من تتمة الكرام يعني لها، يعني أنه يقع يعني مثل ما بيقول ما بين خميش، يعني كأنه يد أخذته. ضيافة الله شو بدها تكون؟ سبحان الله. نعم. فجعل الرطب يقع بين يديها لا ينشدخ منه شيء. نعم. الثانية، استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن كان محتوما فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه، إلى سعي ما فيه. نعم. لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية، وكانت الآية تكون يعني بألا وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه، يعني ما هو فيه، يعني كل إنسان ما هو سعيه بحسب ما أقامه الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة، الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده، وإن ذلك لا يقدح في التوكل، لا يقدح في التوكل، خلافا لما تقوله تقوله جهال المتزهدة. نعم. وقد تقدم هذا المعنى والخلاف فيه، وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تكسب كما قال. يأتيها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، لا هزيت ولا فعلت ولا ولا ولا. نعم. لذلك قال وقد تقدم هذا المعنى، وتقدم الخلاف فيه، يعني في من المتزهدين يعني أنهم لا يعملون ويأتيهم رزقهم. نعم. نعم. كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، الآية، فلما ولدت أمرت بهز الجذع. قال علماؤنا لما كان قلبها فارغا فرغ الله جارحتها عن النصب، فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه واشتعل سرها بحديثه وأمره، وكلها إلى كسبها وردها إلى العادة بالتعلق بالأسباب يعني بعباده. هو قال يعني واشتغل سرها بحديثه وأمره، يعني هيك الأصل يعني بالعائلة، يعني طالما عائلة الإنسان يعني لا بد له من الكسب يعني. نعم. والله مطلقا لا، فلما أمر به وأن ذلك، وإن قال علماؤنا قال علماؤنا لما كان قلبها، لا مطلقا لا. نعم. نعم. وحكى الطبري عن ابن زيد أن عيسى عليه السلام قال لها لا تحزني، فقالت تحزني له لا تحزني. نعم. فقالت له وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج يعني وأنت معي، يعني معناته وجودك الذي يحزنني، والأصل وجوده يعني أن تفرح به، لكن قصتها بدون زوج بدون شيء، لذلك وجودك الذي يحزنني يعني. نعم. لا ذات زوج ولا مملوكة، يعني ليست أما. نعم. أي شيء عذري عند الناس. نعم. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال لها عيسى عليه السلام أنا أكفيك الكلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الرابعة قال الربيع بن خيثم بن خثيم خثيم نعم. ما للنفساء عندي خير من الرطب. كلام يعني مسألة طبية، يعني أنفع شيء يعني للنفساء الرطب. نعم. يعني تسهل الولادة. نعم. لهذه الآية ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء. ولو علم الله شيئا هو هو أفضل، يعني شيئا هو أفضل. نعم. هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمها. لو علم الله شيئا هو أفضل، لو ما في هو شيئا أفضل نقول أفضل، أما هو مبتدأ. ما تأتي هي هو بدل عن شيئا سيدي؟ شيئا عم يأكد، يعني شيئا هو أفضل، تفسير للشيئا قال عنه هو أفضل، يعني الجملة فسرت. نعم. نعم. لأطعمه مريم عليه السلام، ولذلك قالوا التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت، وكذلك التحنيك عادة للنفساء، يعني التي قربت خرب ولادها ولادتها، وكذلك التحنيك يعني عندما يحنكه، يعني من يحنكه كذلك، يعني مفيد للجنين كذلك. نعم. وقيل إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب، ولا للمريض خير من العسل. نعم. ذكره الزمخشري. وقال ابن وهب قال مالك رحمه الله قال الله تعالى رطبا جنيا، الجني من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد. نقش يظل يعني بثقب، يعني التمر لتنضج. نقش يا سيدي؟ نقش يعني نكش، نحن بنقول نكش، هي نقش. نعم. والنقش أن ينقش من أسفل البسرة، من أسفل البسرة حتى ترطب يعني تنضج. نعم. فهذا مكروه، يعني مالك رحمه الله أن هذا تعجيل للشيء قبل وقته. نعم. فلا ينبغي لأحد أن يفعله. نعم. يعني مثل ما منقول سيدي بلاستيكي هلأ بهالأيام مثلا، يطالعوا الثمرة قبل في غير وقتها مثلا؟ هذا كله نسأل الله العافية. لكن يعجل نضج الثمرة مثلا هي عم تكبر بيكسر العرق الغصن يعني اللي على الآن فيه ما عاد ترضع تأخذ تشرب بتنضج أو بطيخة هيك يعني هيك سروا شوي ما عاد تأخذ مي. لما تأخذ مي بيعز نضجع يعني عم تكبر لما قطعت عنا صارت تنضج بنفسها تستوي مثل ما نقول احنا يعني. يعني هذا مجرب هذا نعم. بطيخة بدونها تستوي ايه قاعدين هنا بالبستان ايه عم تكبر بساها خضرة ايه بيكسر العرق شوي شي بسيط يعني يمر منه ثلاثة نضجت يومين ثلاثة نضجت هذا سر مصلح نعم. فلا ينبغي لأحد أن يفعله وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوزا لبيعه ولا حكما بطيبه. وقد مضى هذا القول في الأنعام يعني في أخذ رد يعني الأمر ظاهر نعم. يعني كأنه نضج قبل أوانه إذا قبل أوانه كأنه لا يعني لا يمكث كثيرا يعني يعني ممكن يعني يفسد بسرعة نعم نعم. وعن طلحة بن سليمان مهم يعني نفهم الآية رضعبا جنيا يعني الإيد ما مدت عليه الإيد في أحلى وأجمل يعني أطواره نعم. والله هيك يعني الشيخ يعني ذكر فيها خلاف نعم هو شيء مكروه لأنه مكروه لو كان مكروه نعم ما قال كان ذلك حرام قال ما كان ذلك مجوز نعم. والعدم الجواز تطلق على الكراهة وتطلق على التحريم لا يجوز يعني يكره ما يكره لا يجوز يعني يحرم يعني نعم. وعن طلحة بن سليمان جينية بكسر الجيم للإتباع أي جمعنا لك في السري والرطب فائدتين إحداهما الأكل والشرب والثانية سلوة الصدر معجزتين وهو في معنى قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا أي فكلي من الجني واشربي من السري وقري عينا برؤية الولد النبي. وقرئ بفتح القاف وهي قراءة الجمهور وقري نعم. وحكى الطبري قراءة وقري بكسر القاف وهي لغة نجد شاذة نعم. يقال قر عينا يقر يقر قر يقر عينا قر عينا يقر قر يقر وقر يقر نعم. بضم القاف وكسرها نعم. وأقر الله عينه فقرت وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد ودمعة السرور باردة ودمعة الحزن حاضرة. وضعف فرقة هذا، يعني أن التفصيل دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة، يعني لا هذا التفصيل ما فيه، الدمعة لا تكون إلا حارة. نعم. وقالت الدمع كله حار، فمعنى أقر الله عينه أي سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقر وتسكن. نعم. وفلان قرة عيني أي نفسي تسكن بقربه. أي قوله تعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين يا رب، كأنه سيدي يعني معنى قرة العين أبلغ من أنه يعني هيك بس فقط سكون النفس إلى شيء، يعني يقال قرة عين يعني لا يعني أعظم شيء يقال له قرة العين. إيه صحيح، يعني هي العين عندما ترى من شدة السرور ربما تدمع، كما إذا دمعت معنى ذلك يعني تدمع دمعا باردا أم دمعا ساخنا. الشيخ ما بده يعني إلا الدمع يكون ساخن، ممكن يعني هذا التفصيل. نعم. يعني من شدة سروره، يعني لما يشوف شيء بيفرح تدمع عينه الإنسان من شدة الفرح ومن شدة الحزن. وقال الشيباني وقري عينا، نعم، معناه نامي، نامي حظها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو أقر الله عينه أي أنام عينه وأذهب سهره. نعم. وعينا نصب على التمييز. نعم. كقولك أو نصب على التمييز، ما بتفرق بس ده شكلها، ما نقول نصب يعني لا هيك اقرأها خلص نصب نصب ما. نعم. كقولك طيب نفسا أي نفسا تمييز. والفعل في الحقيقة إنما هو للعين. نعم. يعني قررت وقر عينا، يعني قرت عينها يعني اللي هو تمييز، هي الأصل في فاعل. نعم. فنقل ذلك إلى ذي العين. أنا أكثر منك مالا، يعني مالي أكثر من مالك. نعم. وينصب الذي كان فاعلا في الحقيقة على التفسير. ومثله طبت نفسا وتفقأت شحما وتصببت عرقا ومثله كثير. يعني تفقأ شحمه تصبب عرقه سموه محول عن فاعل، تمييز محول عن فاعل. نعم هذا. نعم. نعم. قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى فإما ترين، الأصل في ترين ترأين. نعم. فحذفت الهمزة كما حذفت من ترى. ترأ ترأ ترأ. نعم. ونقلت فتحتها إلى الراء فصار ترين. ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ما قبلها فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء التأنيث فحذفت الألف. لبقاء الساكنين. نعم. فصار ترين. ترين. ترين. ثم حذفت النون علامة للجزم لأن إن حرف شرط وما صلة فبقي ترى. ثم دخلت يعني ما لا إعراب. نعم. ثم دخلت نون التوكيد وهي مثقلة فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين لأن النون المثقلة بمنزلة نونين الأولى ساكنة فصار ترين. ترين. ترين. ترين. نعم. ترين. ترين. وعلى هذا النحو قول ابن دريد إما تري رأسي إما تري إما تري رأسي حاكى لونه. نعم. نعم. وقول الأفوه إما تري رأسي أزرى به. نعم. يعني عند الإعراب نعربها هكذا سيدي كما فسر أم إما ترين سيدي عند الإعراب نعربها هيك تمام نعم. وإنما دخلت النون هنا بتوطئة ما كما يوطئ لدخولها أيضا لام القسم. نعم. وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة ترين بسكون الياء وفتح النون خفيفة. قال أبو الفتح وهي شاذة. الثانية قوله تعالى فقولي إني نذرت. هذا جواب الشرط حاجتنا هون. الحمد لله رب العالمين.